طاهر، أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، وقد انعقد الإجماع على أنه طاهر، أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يقال أن لعابها نجس، والآن سيبين الباب في بيان النجاسة، البيان لبيان النجاسات، فحتى لا يفهم الإنسان أن لعاب الناقة لعاب الراحلة، والراحلة مقصود بها ما هي؟ الصالحة من الإبل، الراحلة هي الصالحة من الإبل، فحتى لا يفهم إنسان أن لعاب الناقة نجس، أورد هذا الحديث دليل على أنه طاهر، وكما قلنا أن الإجماع انعقد على طهارته. ثم أيضا هذا الحديث لا بد حتى يكون دليلا قويا، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، فالصحابي فعون الخاج رضي الله عنه نقل النبي صلى الله عليه وسلم خطب منا وإن لعابها ليصير على كتفي، فهل فيه النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا؟ يعني مبني الاحتجاج بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وسكت، لكن كما قلنا الإجماع انعقد على ما يدل عليه هذا الحديث وهو أنه طاهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. عندكم بالضم والصواب بالفتح. وأنا أنظر إلى أثر الغسل. الغسل الجنابة، والغسل هي الغسل يغسل الغسل، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا الحديث في بيان كيف يطهر الإنسان المني إذا أصاب الثوب أو الجسم منه، كيف يطهر الإنسان المني. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. المني فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل هو طاهر أم نجس. الحنفية رحمهم الله يقولون إنه نجس، ولكن نجس يطهر بالفرك إذا كان يابسا وبالغسل إذا كان رطبا، و الصحيح أنه طاهر ليس نجس. الصحيح أن المني طاهر، وأنه يستحب غسل باب إزالة الأذى، يستحب غسل رطبه وفرك يابسه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، يكفيك أن تمسحه عن ثوبك بخرقة. وبعضهم يحتج بهذا الحديث على نجاسته، فيقول ما دام أنه أن عائشة كانت تغسله دل على وجوب غسله، وجوب إزالته، ولا تجب إزالته إلا ماذا؟ إلا ما كان نجسا، لا تجب إزالته إلا ما كان نجسا. لكن فعل عائشة رضي الله عن هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على أن غسله جائز، غاية ما فيه أن غسله جائز وليس في أنه يجب. غاية ما في فعل عائشة رضي الله عنها أن غسله جائز وليس فيه ما يدل على أنه واجب، فهو بمنزلة البصاق والمخاط، الإنسان يتنزه عنه تنزها، يغسله كما يغسل مخاطه وبصاقه. وكما أشرنا، لأن أشرنا فيما سبق، أن الشافعي رحمه الله يقول إن المني طاهر لأنه أصل الحيوان، أصل الإنسان الطاهر، أن المني إنما حكمنا بطهارته لأنه أصل الإنسان المحكوم بطهارته، فلما كان الإنسان محكوم بطهارته وهو أصله فينبغي أن يحكم أيضا بطهارته. ولعلنا كنا أشرنا إلى أن الشافعي نهج بهذا المنهج إلى من يتذكر يا أخوان. اي نعم، لكن الشافعي من هذا المأخذ. اي نعم. كل قريب من هذا. نعم. اي نعم، هذا تفسيرها. لكن نعم راس الفرع على الاصل قريب. نعم كلام الاخ في منهج الشافعي هذا وفي طريقته انه احتجاج بالفرع على ماذا؟ على الاصل. فالفرع هنا ما هو؟ الانسان، والاصل هو المني. فكأن الشافعي رحمه الله احتج على طهارة المني بالفرع اللي هو الإنسان، فقال العلماء أنه لا يحتج على الشيء بفرعه. نعم. نعم. الأخ يسأل يقول ما الحكمة من غسل الجنابة؟ ما دام الإنسان يستطيع أنه يزيل الأذى فقط بالماء، فلماذا يعم جسمه بالماء؟ غالبا مثل هذه الأحكام هي أحكام تعبدية، يعني لا يفهم الإنسان أو المسلم المكلف غير مطالب بمعرفة علتها وحكمتها. أمر بها فينبغي له أن يلتزم، أمر بهذا الشيء فينبغي له أن يلتزم، لكن لعله لتجديد النشاط. وكما ثبت إن تحت كل شعرة جنابة، فالإنسان في هذه الحالة يخرج من سائر الجسد، المني يخرج من مجموع الجسد فيصيب الوهن كل جسد، فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه وقوته. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا في بيان كيفية تطهير، لعله في الباب قال وبيانه باب إزالة النجاسة، هذا من كيفية إزالة النجاسة، بول الغلام وبول الجارية كيف يزالان. ففي الحديث الذي رواه أبو السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي حديث آخر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لم يأكل الطعام، فقيدوا الغلام الذي حكم بوله الرش بأنه لابد أن يكون لم يأكل الطعام. لم يأكل الطعام، ما معنى لم يأكل الطعام؟ هذا القيد الذي ذكره العلماء وأخذوه من أحاديث أخرى، ما معناه لم يأكل الطعام؟ اللبن طعام، اللبن طعام، والطفل من حين يخرج من بطن أمه وهو يأكل الطعام، يأكل اللبن، فهل هو المراد؟ إذا ما معنى لم يأكل الطعام؟ نعم، يعني لم يبلغ سنتين، لم يأكل الطعام، أي لا يأكل الطعام غير اللبن. الطفل أحيانا يأكل الطعام، مثل حتى أبو شهرين ثلاثة أشهر إذا وضع في فمه تمرة مصها وأكلها، فهل يعتبر في حكم من أكل الطعام؟ يعني إذا أكل مثلا تمرة وربع تمرة قلنا لا، الآن أصبح حكم بولك تغير لأنه أكل الطعام الآن. نعم. يقول الأخ لا يستقل بأكل الطعام، لا يستقل بأكل الطعام يا حد. أن يكون غير من حليب الأم هو غذاؤه وطعامه الرئيسي، يعني غذاؤه الرئيسي. نعم نفس الكلام. نعم نعم، هي متقارب، معنى لا يستقل بالطعام أو معنى أنه يأكل يشتهي الطعام ويشير إليه، معناه متقارب. والشافعي رحمهم الله قدروه بسنتين، قالوا ما كان دون السنتين فحكمه حكم من لم يأكل الطعام وإن أكل الطعام، وما كان جاوز السنتين فحكمه حكم من أكل الطعام وإن لم يأكل الطعام. ولكن لعل مرادا بالأحاديث كما نص عليه كثير من العلماء على أنه لا يأكل الطعام بمعنى أنه لا يستقل بأكله يعني بنفسه، بل لا بد أن يوضع مثلا في فمه وضعا أو يشير إلى الطعام ويشتهي، هذا هو الذي يأكل الطعام. ما الحكمة يا أخوان من غسل بول الجارية ورش بول بول الغلام؟ نعم هذا وجه ذكره بعض العلماء، وبعضهم قال لأن العلماء لأن العرب كانوا يعلقون بالغلام ويتعلقون به أكثر من التصاقهم الجارية، فيكثرون من حمله أكثر من حمل الجارية، ولهذا إصابتهم من البول من بول الغلام أكثر من إصابتهم من بول الجارية، وما تعم به البلوى ينبغي أن يراعى في هذا، فلهذا راعى الشارع الحكم لأنه مما تعم به البلوى ومما يشق التحرز عنه، لأن القاعدة أنه إذا ضاق الأمر، قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله، إذا ضاق الأمر اتسع. نعم وكذلك القاعدة الأخرى المشقة تجلب التيسير. نعم دم الحيض يصير خوف. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. هذا في كيفية إزالة دم الحيض، كيفية إزالة بماذا يزال الدم الذي يخرج من الحائض إذا أصاب الثوب. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. فتحته بمعنى تحكه تزيل عينه، ثم تقرصه بالماء بمعنى تفركه فركا بالماء حتى يذهب الأثر الباقي، ثم تنضحه ترشه بالماء حتى يزيل ما بقي بعد ذلك، ثم تصلي فيه. وأسماء رضي الله عنها هي أخت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أسماء أسن من عائشة 10 سنين، ويقال أنها بلغت 100 ولم يسقط لها سن، وكانت امرأة فصيحة وجريئة وعاقلة رضي الله عنها، وهي المسمات بذات النطاقين التي ربطت زاد النبي صلى الله عليه وسلم، شقت نطاقها نصفين فانتطقت بشق، وربطت زاد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة هو وأبيه، لما أراد الهجرة هو وأبيها فربطته بنطاقيها، فسميت من ذلك الوقت ذات النطاقين رضي الله عنها، وهي والدة الصحابي عبد الله بن الزبير. نعم عندكم تقرضه؟ نعم بالشرح والصاد المهملتين ليس بالضاد، الشرح والصاد المهملة ليست المعجمة، هو تقرص وقرص، تقرصه عندكم. نعم فهذا الحديث في كيفية إزالة دم الحائض، وقلنا أن من يشترط لإزالة النجاسة أن يكون بالماء المطلق الذي لا يصح الوضوء إلا به يحتج بهذا الحديث. بعض العلماء رحمهم الله يقولون أن إزالة النجاسة لا تصح ولا تجوز إزالتها إلا بماذا؟ إلا بالماء المطلق الذي يصح الوضوء به، فكما أن الوضوء لا يجوز إلا بالماء المطلق فكذلك النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق، فالذي يصح الوضوء به هو الذي يجزئ في إزالة النجاسة، فكما أن الوضوء لا يجزئ ولا يجوز الوضوء مثلا بالخل أو بماء الورد أو غيره، فكذلك إزالة النجاسة لا يمكن أن تزال بالخل أو ماء الورد أو غيره. ويحتجون بقوله ثم تقرصه بالماء، النص على الماء دل على أنه لا يجزئ غيره، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب بعض العلماء أنه يجوز في إزالة النجاسة إزالتها بكل مائع قالع، كل ما كان يزيل عين النجاسة ويذهبها مما هو طاهر مثل ماء الورد وماء الخل وماء الشاي مثلا وغيره يجوز إزالة النجاسة به، كل ما كان يقلع عين النجاسة ويزيلها فيجوز إزالة النجاسة به. أما الحديث فهو أرسل على الغالب، يعني أجري مجرى الغالب تحطه ثم تقرصه بالماء، يعني أن الغالب في إزالة النجاسة يكون بماذا؟ بالماء. ولعلنا أشرنا إلى قاعدة فيما سبق أن إرسال الحكم على غالب أو تقييده به يدل على أنه مراد لا على أنه هو المراد. إرسال الحكم على غالب أو تقييده به دليل على أنه مراد، فهنا قيد الحكم بالماء فدل على أن الماء مراد لكن لا يدل على أنه هو المراد، يعني أنه لا يجزئ غيره، يعني هو يجزئ كما يجزئ غيره. أي نعم يجوز إذا كانت نجاسة أو مثلا وغيره رصبها بالشاي بحيث يذهب عينها لا يبقى لها أثر، يجوز أو ماء الورد مثلا وماء الخل وغيره يبقى أثر الشاي الطاهر أثره طاهر. إرسال الحكم على غالب اي نعم يجزئ في إزالة النجاسة كل مائع قالع، مائع يعني سائل، قالع يعني يقلع النجاسة فيخرج السمن مثلا، السمن لا يقلعها بل يزيدها ثباتا، كل مائع قالع. نعم دليل بنجاسة الدم مطلقة، الحنابل يقولون بنجاسة لكن ما يحضر دليل، إذا كان أحد الأخوان يحضر دليل نجاسة الدم مطلقة شف أحد ما يحضرني دليل أو مش أن الدم ليس بنجس. والذين يقولون بالنجاسة ما دليلهم؟ ليس لهم دليل، ما يحضرني دليلهم في هذا، لكن لعل بعض الأخوان يراجعها لنا في الأسبوع القادم ويفيدنا ما هو دليل من يقول. لعلك تراجعها أنت شو، لعلك تراجع دليل راجع لنا وأفدنا جزاك الله خير، وراجع مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ما حكم الدم عندهم. نعم قياسه يقول تعالى او دم مسفوح، قال ما دام ان الشيء يخرج من الحي فهو نجس، والله لعله لا وجه، لعله وجه، او ايضا ان الانسان الميته اذا ذكيت فخرج دمها طهرت واذا ماتت ولم يخرج، وايضا حلت لنا ميتتان ودمان الاستثناء دل على ان ما الدماء الاخرى ليست حلال بل نجسه، فحلت لنا ميتتان ودمان. نعم اي نعم اقول لعل يعني هذا، لكن لعلك ان شاء الله كما قلنا في الاسبوع القادم يحقق لنا المساله. نعم ارسال الحكم على غالب او تقييد به دليل على انه مراد لا على انه المراد. لأن إذا قلنا هو المراد معناها لا يجزئ غيره. وبعضهم يقول الحديث هنا من حيث الدلالة يعني بالماء أنه مفهوم الاسم، يعني من مفهوم اللقب ومفهوم الاسم. مفهوم الاسم ضعيف عند الاصوليين، بل لم يقل به الا قله من الاصوليين مفهوم الاسم. فقوله هنا مثلا ثم تخلصه بالماء هو من مفهوم الاسم، مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب غير حجه عند جماهير الاصوليين. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب دم، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الدلالة على أنه لا يجب على الإنسان أن يزيل أثر النجاسة بالكامل، بل هذا أحيانا يعسر ويشق، بل يعسر إزالة النجاسة بالكامل، يعني عينها بحيث تذهب، فإذا بقي منها أثر يعني بعد استمرار الغسل والرش والفرك القرص وبقي منها أثر، هذا الأثر هل هو معفو عنه؟ قال: لا يضر، بل معفو عنه، الأثر الباقي من النجاسة معفو عنه. في حديث أبي هريرة قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم. هذا يسأل يقول: زوجته ذبحت حمامة في مكة ولكن بعيدا عن المسجد الحرام، إذا كان داخل الحرم، عمر رضي الله عنه قضى بأن فيها شاة، حكم عمر بأن من ذبح حمامة، من قتل حمامة في الحرم يعني داخل حدود الحرم، أن فيها شاة فدية، نعم، جزاء الصيد، تذبح شاة. لا يأكل منها، بل للفقراء لأنها عقوبة، تذبح شاة توزع على الفقراء. تربية الطيور في مكة، طيور يعني مثل البلابل وغيره والعصافير، ما ينبغي، لأنه يعني نهي عن تنفيرها وعن إيذائها وعن قتلها أيضا، فالحبس نوع من الإيذاء، لا يجوز، لا ينبغي. هذا: وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لي ولكم التوفيق والإعانة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا